عاد العيد على مقصوده بالإبطال. ولأن يوم الجمعة عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر، والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لهديه مقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، خلاصة الكلام فيما إذا اجتمع عيدان أن نقول: احرص على أن تشهد صلاة العيد أيها المسلم، احرص على أن تشهد صلاة العيد وصلاة الجمعة مع الإمام خروجا من الخلاف وإدراكا لمزيد الأجر والثواب. لكن إن صليت العيد وأخذت برخصة التخلف عن الجمعة فلا شيء عليك، لكن يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها، لأنها فرض الوقت، كالمريض إذا سقط عنه وجوب الجمعة لزمه أن يصلي الظهر. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا اجتمع عيدان صلاهما ورخص لمن صلى العيد في ترك الجمعة. وهنا عباد الله، قد يقول قائل: عرفنا الرخصة، فأين الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليهما إذا اجتمعا؟ فأقول: سبق معنا عباد الله قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون، يعني سنصلي الجمعة. ويوضح هذا اللفظ ما رواه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وهذا ما سنفعله عباد الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بوب النسائي في سننه ببابين، فقال رحمه الله: اجتماع العيدين وشهودهما، ثم أورد حديث النعمان بن بشير، ثم قال: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، ثم أورد حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة. هذا يا أهل الإيمان ما صح عن النبي العدنان فيما إذا اجتمع عيدان. فإن أصبت في الجمع والبيان لسنة النبي العدنان فالفضل والمنة للكريم المنان، وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه وهو الرحيم الرحمن، وهو القائل في محكم التنزيل بأفصح بيان: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، واجعلنا جميعا من أهل الجنة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.